قال وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد عند الانتهاء أو بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. انتبه، آخرون موكلون بسؤال الميت متى؟ بعد الدفن أو بعد الموت أو ماذا؟ المؤلف يقول بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. إذا سلم إلى مثواه حضر الملكان. وعلى هذا فالإنسان الميت الذي وضع في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاثة مثلا لا يسلم، لأنه حتى الآن لم يسلم إلى عالم الآخر. والإنسان الذي مات في البحر والشاطئ بعيد ثم أرسل في الماء يسأل أو لا؟ نعم يسأل. ولهذا تعتبر هذه العبارة عبارة دقيقة، بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. أما قبل ذلك فإنه لا يسأل، حتى لو بقي مدة طويلة فإنه لا يسأل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.